لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا فهمهما وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. اقرأ. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذه قصة لوط بعد أن ذكر الله سبحانه قصة نوح مع قومه، وقصة عاد مع قومه، وصالح مع قومه، ثم ربع بقصة لوط، وجاءت دعوة هؤلاء الرسل كلهم متفقون على عبادة الله وحده إلا قوم لوط، فإنه جاءهم ليبين لهم أن ما عليهم فاحشة منكرة، ولم يذكر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا مشركين، ما ذكر أنهم أشركوا مع الله آلهة وما كانوا يعبدون آلهة، لم يذكر الله عز وجل ذلك. لكن لا يعني ذلك أنهم ليسوا بكفرة، لأنهم عادوا الرسول لوط وعصوه، وهذا كفر بمجرده. أما الإشراك أنهم كانوا يعبدون مع الله آلهة كما ذكر عن قوم نوح وعاد وصالح وما بعدهم من الرسل، فهذا لم يذكر عن لوط، فكانت هذه الفعلة الشعناء هي التي بعث الله من أجلها لوط عليه السلام، فكفروا بعنادهم له، لأن من خالف الرسول عنادا أو استهزاء أو كبرياء استكبار فهذا كفر. فلوط ذكرنا أنه جاء إلى قومه مؤنبا وموبخا وواعظا لهم: أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، دل على أنهم عرفوا ماضي الرسل، وعرفوا أن الله عز وجل عاقبهم وأنجى الأنبياء ومن اتبعهم من المؤمنين. وإلا ما كان يقول لوط عليه السلام ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لأنه كان يقولون ما الذي يدريك وما الذي يعرفك أنه لم يسبق هذه أحد من العالمين، ودل على أنهم عرفوا ما قبلهم من ماضي أولئك الأمم وما حل بهم من عقاب، فذكرهم بذلك: أنتم أول الناس سابقة إلى هذه الفحشاء. فدل على أن من سبق منكرا كما ذكرنا في الدرس الذي مضى قبل هذا، أن من فعل فاحشة ابتدأ بها بين أقوام ليس بالضرورة أنه اخترعها، ولو كانت هذه الفاحشة مسبوقة، لكن الناس تناسوها أو تعافوا فيما بينهم أن يتعاطوها. فبدأ بالمعصية بعد أن مضت سنين وهم لا يعملون بها، وكونه أول من بدأ بها فإنه عليه وزرها ووزر من تبعها إلى أن تقوم الساعة من هؤلاء، كمن فعل طاعة لله عز وجل والناس تناسوا ذلك أو أهملوه أو تكاسلوا عنه فعمل بها فإن له أجره وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. لما ذكر أن إتيانكم لهذه الفاحشة لمجرد شهوة مع أنها فاحشة، والفاحشة ما استقبحته الأسماع والأبصار، إذا سمع الناس ذو الفطر السليم المستقيم كلمة نابية تقززت نفوسهم من سماعها، كما تسمع بعض ألفاظ العامة حين يقولونها في الأسواق فإن النفس تشمئز، ولو سمعتها من قريب لاستكبرت وعظم ذلك عليك. فإذا رأيت مثل ذلك مرء العين فإنك إذا كان من أصحاب الفطر السليمة فإنه قد لا ينام الليل مما رأى من فظاعة ذلك المنظر. فهذه الفاحشة يخبر الله عز وجل عنهم أنهم لانحطاط ذوقهم ونفوسهم السقيمة أنهم أتوها شهوة، والإقبال على الأمر بشهوة أن لهم فيها رغبة وأن لهم فيها طمع وأن لهم فيها نظر يزحفون إليه، فقبح الله عز وجل ذاك الفعل وشن عليهم بقوله شهوة. والمفسرون قد يقولون أن الله عز وجل ذكر الشهوة أنهم لم يرضوا برضا العقلاء، أنهم إنما يأتون نساءهم لا لمجرد الشهوة بل لابتغاء الفضل لابتغاء الولد ولإعطاء العفة للمرأة وما إلى ذلك. هذا القول فيه نظر، لأن الشهوة لمجردها إن كان أراد به التحصين وإن أراد به الاستمتاع فليس بمذموم ذاك الذم، وهذا فيه قصور عن بيان شناعة هذه. لما قال أتأتون الفاحشة كمن تقول فلان يأكل يشرب الدم، وتعلم أن الدم مهلك، وتقول فلان يأكل الخنافس ويستلذ بها بشهوة، فتريد إظهار أن فطرته محرفة وأن ذوقه ليس بسليم وأن ميله وطبعه فيه انحراف، فذكر الله عز وجل ذلك. وإن قيل أنكم تأتون الرجال شهوة أي لم تكن لكم حاجة إلى ذلك، نساء قومكم فيهم جمال وتعرفون أن طبيعة الشهوة الكامنة في الإنسان خلقها الله لحكمة، والناس يعرفون أن موضع هذه والميل الطبيعي إنما يصرف حيث أمر الله بوضعه فيه، فكونهم ينحرفون تذكر الشهوة هنا أي لغير حاجة، وأما إن كان دافع الحاجة فقد يخفف عنهم الملام، كما لو كان شباب بين قوم فيهم عري وإظهار فاحشة وكذا، فإنه لو حصل فيهم قد لا يكون منكرهم كمنكر من علم أن القوم محصنين وأنهم ذو منعة من الفضائل تمنعهم عن ذاك، نساؤهم محجبات والمنكر لا يظهر. فالشهوة إما بمعنى غير حاجة دافعة له، أو بمعنى أنهم يستلذون ما قبح الله عز وجل وأظهر بيان قبحه وبينه. إنكم تأتون الرجال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وذكرت في آيتين في سورتين هنا وفي سورة العنكبوت: ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بل قلنا إضراب انتقالي، أي ليس الأمر قاصرا على أنكم سبقتم العالم في إتيان هذه الفاحشة ما تقدمكم أحد عليها، وأنكم أتيتم الرجال بهذه الفاحشة وتركتم ما خلق الله لكم من أزواجكم وأنكم تأتونها برغبة. بل أسوأ من ذلك، أنتم تجاوزتم الحد مسرفون، ولم يقل سبحانه مسرفون في فعل الفاحشة، ذكر الإسراف وهو تجاوز الحد في كل شيء، ولهم معاص غير ذلك. كل الأنبياء الذين وعظوا قومهم وأنذروهم بأنه لا يعبد إلا الله وحده فنهوهم عن أمور أخرى، والله عز وجل إذا ذكر التطفيف في قوم شعيب وذكر البطش بغير حق في قوم عاد وذكر العتو والعناد في قوم صالح، فإن الله عز وجل لم يذكر بقية السيئات التي يعملونها، وإنما ذكر ما هو أطم وأعلى في الفاحشة مما يجب التنبيه عليه أولا. وهكذا ينبغي لمن أراد النصح، إذا رأيت رجلا مسبل الثياب وتعلم أنه لا يحافظ على الصلوات، ما معنى قولك هذا الإزار طويل قصر إزارك، وتعلم أنه يخالط المحرمات عمل كذا، فالحكيم يعرف أين يضع الكلمة. والله عز وجل لما ذكر فاحشة قوم لوط فإن هذه السورة ما ذكرت إلا هذه، وذكر الله عز وجل عنهم فواحش أخرى، أنهم يقطعون السبيل وأنهم يأتون المنكر، قد يكون المنكر هذا قد يكون غيره، فدل على أن لهم أفعال أخرى مستقبحة، فذكر الله أشدها وهو الذي بعث من أجله سبحانه وتعالى لوطا عليه السلام: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، تجاوزتم الحد فتقطعون السبيل عن الناس، تسلبون أموالهم وتبطشون بهم وتفعلون فيهم الفاحشة وتأتون في ناديكم المنكر. قد يكون المنكر هي الفاحشة، كما قال سبحانه في سورة النمل: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أنتم تبصرون إما ببصر القلب، أي تعرفون أن هذا الفعل مستقبح عند بني آدم ومبغض أهله عند الله عز وجل، أو يكون بمعنى تبصرون بأعينكم فلا تخشون ولا تستحيون ولا يلحقكم خزي، والنادي مجتمع القوم، فتأتون في ناديكم المنكر. المنكر هذا وغيره، وقد يذكر المفسرون أنهم يضرطون وأنهم كذا وأنهم كذا، والله أعلم بصحة ذلك، لكن دل على أنهم يفعلون منكر، لأن المنكر المحلى بالألف واللام يفيد العموم والاستغراق، فكل ما أنكرته الفطر السليمة والأعين المستقيمة فيفعلونه. فلما ذكر الله عنهم ذلك دل على أنهم يفعلون أفعالا أخرى، ولذا جاءت في هذه الآية: بل أنتم، علاوة على ما نبهتكم عليه، أسرفتم في فعل المنكر وتجاوزتم الحد الذي حده الله لكم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء في سورة النمل: بل أنتم قوم تجهلون. والجهل يؤدي الإسراف، وليس هذا خلاف لهذه الآية ولا معارضة لها، فإنما ذكر تجهلون هناك بالفعل لأن رؤوس الآية التي سبقت هذه كانت خاتمتها بالفعل، كما أن هذه الآية في سورة الأعراف ما سبقها كانت مختومة بالاسم فقال مسرفون بل أنتم قوم مسرفون، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما كان أبلغ من أن تقول وما جواب قومه إلا كذا، تقول ما كان زيد إلا أن يفعل غير ما تقول غير قولك ما زيد إلا يفعل ذلك وما فعل ذلك إلا زيد. كلمة كان تفيد حدوث الشيء وتفيد صفة قائمة في نفس الإنسان، فإذا قلت كان زيد كريما أي من طبعه الكرم، لا تفهم كما يقول النحويون أن كان فعل ماض وانتهى الأمر، لا، إنما دل على سجية في النفس. فلما كان قال وما كان قولهم أي لم يخرج منهم شيء مما يصلح جوابا لاعتراض لوط عليهم إلا أن قالوا أخرجوهم، كما يقول الشاعر تحية بينهم ضرب وجيع، يقول إذا أراد أن يحيي بعضهم بعض في الحروب أخرج سيفه فقاتله، فجعل قتل بعضهم بعضا هي التحية. وهنا لما قال أخرجوهم أي كان جزاء لوط عليه السلام، قال هذا فلان يتطهر ويتنزه ويظهر نفسه أنه محلا بالمكرمات خال من العيوب، أخرجوه من هنا. قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم، لوط كأخرجوهم جمع، فالمعني به لوط وأهله، لأنه ذكر في آية النمل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوه وأهله لتكونن من المخرجين، يعني أنفوه من البلد، أبعدوه من البلد. قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم دل على يفيد أن نفس البشر إذا كانوا على معصية فكان من بينهم من يخالفهم في المسلك يبغضونه ولا يطيقون بقاءه. وهكذا من عرف الناس وعرف أن هذه الفئة من أصحاب السوق يتعاملون بالربا والدس والغش والخداع، فإذا جاء بينهم من يبيع على وجه البراءة ومن يبيع نافيا الغش والخداع تضايقوا منه، ذموه وألبوا عليه الناس حتى إن استطاعوا إخراجه. فما بالك من حشر بين قوم كلهم يفعلون منكرا من المنكرات وكان بينهم ولم يشاركهم في ذلك، تضايقوا منه، إما لأنه خشية أن يفتن الناس عنهم، أن يدل الناس عليهم، أو أنه رأى أن تنزهه من بينهم مما يكون عاقبته وبالا عليهم فيكيدون له، وهذا مجرب. فيضطر هذا المستقيم إن كان صاحب دعوة وأراد نصحهم جاملهم وسكت، وإن علم أن الصبر فيه خير وعاقبته حميدة تحمل أذاهم والعاقبة له، وهكذا فعل الأنبياء أوذوا. والله عز وجل ذكر ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم لما أخبره أن من سبقه أوذوا في سبيله فصبروا حتى كانت العاقبة لهم. وهكذا من ابتلي بقوم من الأقوام فليصبر، فإن عجز لا يجوز له أن يداهنهم. أما إن مدحت فعلهم واشتركت معهم فاعلم أن هذا لن ينجيك من سخطهم والانتقام منك، لا بد أن يؤذوك آجلا أو عاجل، وهذا معروف في سنة الله قبل وبعد أن يبغض الله من انحرف عن دينه فرجع إليهم. فإياك أن تلين مع هؤلاء، فإن عجزت وكان الموضع لا مناص لك من الخروج عنهم لا بد أن تجلس، فخالفهم وافرق عنهم بقلبك ولتكن معهم لا تسمع ما يقولون، وإن سمعت فما تسمعه لا يستقر في القلب، وإذا اشتركوا في الأمر فليكن قلبك بعيدا عما هم فيه تسلم حينئذ، وإلا لا بد من النصح، والعاقبة لمن صبر واتقى. والله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أن من صبر واتقى فإن العاقبة له، العاقبة أي بمعنى ما يؤول الأمر إليه، فإن آخر الأمر يأتيك النصر والتأييد ومحبة المؤمنين كلهم واحترام هؤلاء الذين عادوك، ثم رضى الله عز وجل، رضى الله عز وجل عليك وتأليف قلوب المؤمنين عليك. وهكذا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا والآخرة. قال قوم لوط للوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ونحن ذكرنا والإنسان في هذا المجتمع لا يخلو من جماعة، فإن الإنسان يعجز أن لا يخالط الناس، وخلطة الناس إن علمت أن فشو الفسق والفجور بينهم فلتخالطهم وشعورك غير شعورهم، تحمل أمورك أن تكون خالصة لوجهه الكريم، لا تستخف بأحد من عباد الله احتقارا، ولا تنتقم لنفسك، ولا تؤذي أحدا إلا ما كان في ذات الله عز وجل، تسلم حينئذ. لا نقول كما يفعل أولئك الذين يريدون إنكار المنكر بأيديهم فيبالغون فتكون فتنة، لأن هذا لا يكون إلا في زمن ساد فيه أخيار الناس مجتمعهم، وحينئذ يقمع أهل الباطل. فأما إذا كانوا في سطوة ومنعة وكان ظهورهم أكثر فما عليك إلا أن تصبر وتستلزم الاستقامة وتطلب من الله عز وجل أن يثبت قلبك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والإنسان يخشى من الزيغ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أناس يتطهرون إما بمعناها قالوها حقيقة، قال هذا الذي يتطهر كما نسمع من أصحاب الإفك والإثم، إن دخل بينهم ناصح قالوا هذا متطرف وهذا متأزم وهذا بعيد وهذا متشدد وهذا فيه وهذا سلفي وهذا، يريدون التشويه سمعته، أو يريدون أنه إنما بعد عنهم لمنهج لا يرضاه أمثالهم، وهم يعتبرون أنهم عقلاء. فلما قالوا إنهم أناس يتطهرون قد أرادوا بذلك أنه نظيف وهذا يحب النظافة ابعدوه عنكم، أو أرادوا الاستهزاء، لأن من لم يقع خاطره على ذاك المعنى الذي أشرنا إليه فإنه يقول إنما قالوا إنهم أناس يتطهرون بمعنى بمعنى الاستهزاء والسخرية. دول الناس يتنظفوا كما يقول المطوع يقول كذا, المطوع يعني الذي أطاع الله عز وجل, يعني بمعنى هذا إنما أقال هذا القول من باب الاستخفاف والتهكم. نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أنجى ونجى بمعنى واحد, وليست هنا للتكثير, وإلا فعل تأتي للتضعيف والتكثير, كسر وغرق وأغلق وعطل دائما تأتي لتكثير الفعل. وكلمة أفعل تأتي للتعدية, إما تعدية الفعل لأنه كان لازم إلى مفعول, أو التعدية بمعنى الإخراج من أمر إلى أمر. فأنجاه بمعنى أخرجه من ورطة أو من مصيبة أو ما كانت من كارثة, فخلصه الله منها. قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إنهم إذا جاءت بعد جملة خبرية فيها بيان مفسدة أو مصلحة وجاءت إن تأتي للتعليل, في الغالب تأتي للتعليل, أي علة هؤلاء إخراجكم له أنهم أناس هكذا يشهرون ويعرفون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. إلا امرأته مستثنى من الضمير في أنجيناه, أو مستثنى من الضمير في أهله, أنجيناه وأهله. إلا امرأته من أهله كانت من الغابرين. الاستثناء دل على أنه لم يحصل نجاة لها, لأن الاستثناء فائدته الإخراج, أن تأتي بحكم ثم تقول إلا, أي أخرجناه من ذاك الحكم. ثم وضح الله عز وجل فقال كانت من الغابرين, كأن سائل يسأل إن لم تكن من هؤلاء الذين أنجاهم الله فأين مصيرها وكيف؟ قال كانت من الغابرين. يكون الجواب أنها كانت من الغابرين. والغابر لفظ أصلها غبر, وغبر تأتي بمعنى مضى وانتهى وهلك, وتأتي بمعنى قعد وجلس فلم يكن مشارك. فلما قال سبحانه أنجيناه إلا فلانا كانت من الغابرين من الباقين, والباقين مصيرهم قلب ديارهم وطمس أبصارهم وإمطارهم بحجارة من سجيل, فدل على أنها هالكة من الهالكين. فإذا قالوا كانت من الغابرين أي ممن بقي, دل على أنها ما نجت. فإذا عثرت, فإذا قرأت في التفسير كانت من الهالكين صحيح, وإذا قرأت في التفسير كانت من الغابرين بمعنى الباقين صحيح, وإن قرأت في التفسير كانت من الغابرين أي ممن مضوا وذهبوا فهو كذلك. فغبر تأتي بمعنى مضى وبمعنى بقي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته وكانت من الغابرين. الله عز وجل لما ذكر الإنجاء بين يعني أراد منا سبحانه أن نعتبر ونتعظ ونعلم ونفهم أن عاقبة الذين اتقوا الله عز وجل والتزموا أمره أنه ينجيهم من كوارث الدنيا ولهم حسن العاقبة في الآخرة، هذه سنة الله. فإذا تتبعت كتاب الله عز وجل وجدت هذا في أكثر من آيات كثيرة، أن الله عز وجل نجى هؤلاء وكانت العاقبة الحسنى لهم، لأجل أن يعتبر الإنسان أن سنة الله لا تتخلف. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك بها إلا قليلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه سنة الله، سنة الله أي عادته كذلك. إذا علم المرء ذلك انتفع بهذه الموعظة، والله عز وجل ذكر هذه الآيات لأجل أن نعتبر ونستفيد ونتعظ. وإلا ما معنى ذكر عاقبة مكذبين الرسل الهلاك؟ فما فائدة بيان أن الله أنجى فلان وفلان؟ ليست مجرد قصص عابرة، لا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى لأجل